متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ نصف الليل. نصف الليل إذا انتصر الليل هذه النهاية. وقت من فصل صلاة العشاء إلى نصف الليل. كما في حديث عبد الله بن عمر قال وقت الليل إلى وقت العشاء إلى نصف الليل. وقت الليل يختلف. نعم. فإذا كان الليل 10 ساعات يمر بخمس من الليل انتهى النصف. أيوه. وإذا كان الليل 12 يمر بست ساعات انتهى النصف. طيب. فلا يجوز للمؤمن أن يؤخر الصلاة بعد النصف. يصلي قبل النصف. طيب. والواجب يصلي في جماعة. إلا المعذور كالمريض أو المرأة فليس لهم أن يؤخروها إلى بعد نصف الليل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.